الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، نتابع درسنا في المقدمة الآجرومية. قال المؤلف رحمه الله: باب المفعول من أجله. المفعول من أجله، ويسمى أيضا المفعول له. المفعول من أجله كقولك مثلا: زرتك محبة لك. فمحبة هذا مفعول لأجله، يعني قام بالزيارة من أجل المحبة. أتيتك رغبة في العلم، رغبة هذا هو مفعول لأجله، فتقول أتيتك. أتيت فعل ماض والتاء فاعل، ورغبة مفعول لأجله، وفي العلم جار ومجرور، هذا هو المفعول لأجله. والعامل فيه هو الفعل الذي قبله، هذا العامل، يعني العامل الذي عمل فيه النصب، العامل الذي عمل فيه النصب هو الفعل المتقدم. أتيتك، أتيت هو العامل، ورغبة هو المفعول لأجله. وأحيانا يكون العامل هذا لا يكون فعلا، أحيانا يكون مصدرا، أحيانا يكون اسم فاعل، أحيانا يكون اسم مفعول، أحيانا يكون اسم فعل، كقولك مثلا: إنني مسافر رغبة في العلم. مسافر اسم فاعل، ورغبة مفعول لأجله، والذي عمل النصب هنا في مفعول لأجله هو اسم الفاعل. وكقولك مثلا: زيارتك لإخوانك محبة لهم أمر مطلوب. مثلا أمر مطلوب، فزيارتك هذا مبتدأ، لإخوانك جار ومجرور، محبة هذا مفعول لأجله، والذي عمل فيه النصب هو المصدر زيارة، أمر هو الخبر. وكقولك مثلا: هو محبوب إكراما لأبيه. كلمة محبوب هذا اسم مفعول، والمفعول لأجله ما هو؟ إكراما. فإكرام مفعول لأجله، الذي عمل فيه النصب ما هو؟ اسم المفعول. فأحيانا العامل في المفعول لأجله تارة يكون فعلا، تارة يكون اسم فاعل، تارة يكون اسم مفعول، تارة يكون مصدرا، تارة يكون اسم فعل. كقولك مثلا: صح إجلالا للقرآن. فإجلال مفعول لأجله، والذي عمل فيه النص هو اسم الفعل صح. والمفعول لأجله له شروط. يقول أهل النحو: إن المفعول لأجله له شروط حتى ينصب، نصبه له شروط. قالوا: الشرط الأول أن يكون المفعول لأجله مصدرا، أن يكون مصدرا، وقد تقدم معنا المصدر. المصدر الكلمة الثالثة، قرأ يقرأ قراءة، كتب يكتب كتابة، وهكذا. أن يكون المفعول لأجله مصدرا. إذا لم يكن مصدرا تدخل عليه لا الجارة، كقول الله سبحانه وتعالى والأرض وضعها للأنام، والأرض وضعها للأنام، كلمة أنام دخلت عليها لام الجارة لأنها ليست مصدرا، لم تنصب. لماذا لم ينصبها؟ لأنها ليست مصدرا، المفعول لأجله يكون مصدرا كما تقدم في الأمثلة، رغبة محبة إكراما إلى آخر، هذه كلها مصادر. الشرط الثاني أن يكون هذا المصدر مصدرا قلبيا، ومعنى مصدرا قلبيا يعني ليس من عمل الجوارح، ومثال ما اختل فيه الشرط، اختل فيه هذا الشرط قولك جئت للقراءة، فالقراءة مصدر ولكنه ليس مصدرا قلبيا، لأن القراءة متعلقة بالجوارح. الشرط هنا أن يكون المصدر قلبيا، كقولك محبة رغبة خوفا إلى آخره، من أعمال القلوب. قالوا الشرط الثالث أن يتحد هذا المصدر، أن يتحد مع عامله يعني مع الفعل المتقدم الذي عمل فيه النصب، أن يتحد معه في شيئين، في العامل يعني في الفاعل، وفي الزمن. أن يتحد معه في الفاعل وفي الزمن. فأنت إذا قلت مثلا زرتك محبة لك، فأين الفعل زرت؟ زار. وأين المفعول لأجله؟ محبة. الزيارة والمحبة، ألا تلاحظون أنها اتفقت في الفاعل؟ لأن الذي زار هو الذي أحب، والذي أحب هو الذي زار، واتفقت أيضا في الزمن لأنها في زمن واحد، المحبة مقارنة للزيارة والزيارة مقارنة للمحبة في وقت واحد. فإذا اختلف الزمن لا ينصب المفعول لأجله، تدخل عليه لام الجار، كما في قول امرئ القيس فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، قوله نضت لنوم، لماذا؟ لأن خلع الثياب إذا أراد الإنسان أن ينام يخلع ثيابه، يكون متقدما على النوم أليس كذلك؟ فهنا الزمن اختلف، لذلك قال لنوم، أدخل لام الجارة ولم ينصب، لم ينصب. الشرط الرابع أن يكون هذا المصدر علة لحصول الفعل، أن يكون المصدر علة للفعل بحيث يصح أن يقع جوابا لقولك لما فعلت. فقولك مثلا زرتك محبة لك، فلو أنك قلت لما زرتني يصح أن تقول محبة لك، فتلاحظون أن المفعول لأجله هو علة للفعل، أن يكون علة له. إذن كم شرط هذه؟ هذه 4 شروط في المفعول لأجله، أن يكون مصدرا، وأن يكون مصدرا قلبيا، وأن يتحد مع الفعل، مع فعله الذي عمل فيه النصب، يتحد معه في ماذا؟ في الفاعل وفي الزمن. وأن يكون المصدر أيضا هذا المفعول لأجله أن يكون علة للفعل بحيث أنه يصح أن يسأل لما فعلت، لما جئت، لما كذا. فيجاب به. طيب، من الشواهد في القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. أين المفعول لأجله؟ ها؟ حذر، حذر. طيب أحسنتم، نريد أن نعرب الآية كلها. يجعلون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أصابعهم، أصابع مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء مضاف إليه، والميم علامة جمع الذكور. يجعلون أصابعهم في آذانهم، في وآذان اسم مجرور وهو مضاف، والهاء مضاف إليه، والميم علامة الجمع. في آذان حذر الموت، حذر مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والموت مضاف إليه. طيب الآن، هل الشروط انطبقت؟ حتما انطبقت، يعني كلمة حذر، انتبه لها، كلمة حذر أولا أنها مصدر، ثانيا أنها مصدر قلبي لأن الحذر فين يكون؟ في القلب. ثالثا أنها اتحدت مع الفعل يجعلون في الفاعل وفي الزمن، لأن الحذر مقارن لجعل الأصابع في الآذان، أليس كذلك؟ والشرط الرابع أن الحذر هنا علة لجعل الأصابع في الآذان. يعني الآن لو سألنا لماذا يجعلون أصابعهم في آذانهم، الجواب حذر الموت، حذر الموت. شاهد آخر في كتاب الله سبحانه وتعالى، قول الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. أين الشاهد؟ حسدا، حسدا مفعول لأجله. نعرب الآية: ود فعل ماضي مبني على الفتح، كثير فاعل، من أهل الكتاب من حرف جر، وأهل اسم مجرور وهو مضاف، والكتاب مضاف إليه. من أهل الكتاب لو حرف لا محل له من الإعراب، لو يردونكم، يردون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والكاف. طيب قبل الكاف في واو، يردون الواو فاعل، والكاف مفعول به ضمير متصل في محل نصب مفعول به، والميم علامة جمع الذكور. إذن كلمة يردونكم فعل وفاعل ومفعول، وفي حرف زائد فيها يردونكم، هو طبعا زائد من حيث الإعراب ولا هو من حيث المعنى؟ ما هو زائد، ما في القرآن شيء زائد. طيب يردونكم من بعدي، من حرف جر وبعد اسم مجرور، بعدي وهو مضاف، وإيمان مضاف إليه، وإيمان مضاف والكاف مضاف إليه. انتبه للإعراب، هو الإعراب قواعد معروفة إذا حفظها الإنسان سهلت عليه، ما فيها تعقيد. إيمان مضاف إليه، طيب وهو مضاف إيمان والكاف مضاف إليه، يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ما يرى كفارا؟ يردون، يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، مفعول به ثاني لرد، إن رد تنصب، تنصب مفعولين ولا لا؟ يردونكم ماذا؟ كفارا. أو نعربها حال يردونكم، وإن كان الأول أصوب، لأنه طبعا الحال هنا لا يستقيم، لأنه الحال انتقال من حالة، يعني الحال أن يفعل الشيء الإنسان شيئا أو أن يكون الإنسان متلبس بشيء، ونحن الآن متلبسون بماذا؟ بالإيمان، لسنا متلبسين بالكفر. وهم يريدون ماذا؟ يريدون ردنا إلى الكفر، يردونكم كفارا، حسدا مفعول لأجله. الآن كلمة حسدا هذه انطبقت عليها الشرط، أولا أنها مصدر، ثانيا قلبي، ثالثا اتحدت مع الفعل يردون، اتحدت في الفاعل وفي الزمن. من الفاعل؟ اليهود، اليهود هم الفاعلون، اليهود يريدون ردنا، وهذا الرد، وكذلك هم يحسدوننا. وإن كانت الآية عامة، قال الله سبحانه وتعالى من أهل الكتاب، وأهل الكتاب منهم اليهود والنصارى. طيب، وكذلك أيضا الشرط الرابع أن كلمة حسدا علة للفعل ليردون. شاهد ثالث، قال الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. أين الشاهد؟ حذر مفعول لأجله منصوب. إذن هذا هو مفعول لأجله، وأظنه قد اتضح. قال المؤلف رحمه الله وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. قوله الذي يذكر لبيان، الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، يعني أن يكون علة للفعل، هذا الشرط الرابع. نحو قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك. قام فعل ماض مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وإجلالا مفعول لأجله منصوب، وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره، واللام حرف جر، وعمر اسم مجرور. وهنا انطبقت الشروط، لأن يعني كلمة إجلالا مصدر، ومصدر قلبي، واتحدث مع الفعل قمت أو قام في الفاعل وفي الزمن، وكذلك هي علة للفعل. لما قام زيد إجلالا لعمر، هي علة. وقصدتك ابتغاء معروفك، قصد فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل المتحرك هذا، والتاء فاعل، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح محل نصب مفعول به. وقصدتك هنا فعل وفاعل ومفعول، ويصح أن تلغز بها، يعني أن تكون لغزا بس للصغار، طبعا صغار الطلبة، أن تقول له اذكر لي جملة اشتملت على فعل وفاعل ومفعول به وحروف زائدة في كلمة واحدة. الطالب الصغير الذي شادي في النحو، لم يزل في النحو، سوف يعظم ذلك ويقول أيوجد في كلمة واحدة فعل وفاعل ومفعول وحروف زائدة؟ نعم فيه، وفي أكثر من ذلك. وهذا يدلك على عظم اللغة العربية، إن الضمائر هذه، ونحن أخذنا في درس أصول التفسير أن الضمير الواحد يغني أحيانا عن عشرات الكلمات، أليس كذلك؟ كما في الآية الكريمة إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ماذا قال؟ أعد الله لهم. الضمير لهم أناب عن كم كلمة؟ عن 20 كلمة، أليس كذلك؟ أناب عن 20 كلمة. ابتغاء مفعول لأجله، معروفك وهو مضاف معروف مضاف إليه، ومعروف مضاف والكاف مضاف إليه، لأن القاعدة أن هذه الضمائر وهي الياء والكاف والهاء إن اتصلت بأفعال فهي في محل نصب مفعول به، وإن اتصلت بأسماء فهي في محل جر مضاف إليه. هذه القاعدة. طيب، قال الشاعر ونختم بها الدرس: يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. تعرفون من قال هذه الكلمة أو هذا البيت في من قيل؟ قالوا الفرزدق الشاعر، وقال هذه الأبيات في علي بن الحسين لما قال: يقال إن هشام بن عبد الملك كان في مكة عند الكعبة، وجاء علي بن الحسين ومعه، فلما جاء الناس يعني انفرجت له ودخل وقبل الحجر من احترام الناس له، فهشام بن عبد الملك وكان معه أهل الشام وهم لا يعرفون زين العابدين هذا لأنه في الحجاز، فقال استجهالا له وتخفيفا يعني تقليلا من شأنه، قال: من هذا؟ من هذا يعني الذي الناس تحترم هذا الاحترام العظيم؟ وكان فيه الفرزدق الشاعر، والفرزدق فيه تشيع من شعراء الشيعة، ونحن إذا ذكرنا الناس الأولين نقول شيعة لأنهم فعلا شيعة يتشيعون لعلي، وربما ما يتعرضون لأبي بكر وعمر، ما يكفرون الصحابة. أما المتأخرون فإنهم رافضة، رافضة أجلاد أخباث، ما هم شيعة. الشيعة الذين كانوا في الصدر الأول ربما تفضلوا عليا وتعصبوا له، ولكنهم ما تعرضوا للشيخين ولا كفرون الصحابة، احترموا الصحابة. أما المتأخرون فإنهم روافض أخباث، ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر البحر، يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقعون في القرآن ويتهمون عائشة بالفاحشة، وتعرفون ما عند هؤلاء الناس. المقصود أن هذا الفرزدق فيه تشيع، فغضب من كلمة هشام هذه واستجهال هشام، فقال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي طاهر العلم، وما بقولك من هذا بضائره، وما بقولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. كل الناس تعرفه، ما يضر أنك قلت في من هذا. وذكر قصيدة عظيمة طنانة رنانة قالها بإخلاص، ويقال إن هشام بن عبد الملك أخذه وحبسه في بئر 6 أشهر في سبيل الدفاع عن زين العابدين، والله المستعان. فذكر فيه أوصافا جميلة ورائعة، منها هذا البيت، ذكر أوصافا في زين العابدين، ولا شك أن علي بن حسين المعروف بزين العابدين كان من خيار أهل عصره، كان رجلا فاضلا وإماما ورعا تقيا صالحا، كان من أفضل أهل زمانه، والشيعة تنتحل وتنتسب له، وهو منها براء، فهو أهل بيته الطاهرين الأبرار. قال الفرزدق في هذه القصيدة هذا البيت، قال: يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. الأوصاف التي ذكرها الفرزدق في هذه الأبيات والله إنها تصدق على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا ابن بنته، ولكنها والله صادقة في حق النبي عليه الصلاة والسلام. هو النبي الذي يغضي حياء، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، ويغضى من مهابته، النبي له مهابة، ما كان يكلم وما كان ينظر إليه من الحياء منه. عمرو بن العاص على قوته وشجاعته وبأسه منذ أن أسلم يقول: والله ما نظرت في وجه رسول الله حياء منه عليه الصلاة والسلام. ويقال إن الذي كان يكلم النبي ويشتري عليه أبو بكر وعمر. وتعرفون القصة في سورة الحجرات. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يغضي حياء ويغضى من مهابته، وهذا وصف عظيم. ثم قال أيضا فيه وصف آخر: والله لا يصدق إلا على رسول الله، وهو قوله: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد لكانت لاؤه نعم. ما يقول لا إلا في التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، لولا التشهد لا هذه تكون نعم، نعم على طول ما يقول لا. والعرب كانت تتمدح بهذا، إن الإنسان ما يقول لا. الآن لو إنك تلتزم هذه ما تقول لا أدخلك السجن من كثرة الديون ولا أشياء، نسأل الله العافية، يستغلونك الناس. لكن الناس في الزمن الماضي يختلف الوضع. حتى قال أحد الشعراء في خالد القشري أحد أمراء العراقي العراق، يقول: لزمت نعم حتى كأنك لم تكن، عرفت من الأشياء شيئا سوى نعم، وأنكرت لا حتى كأنك لم تكن سمعت بها في سالف الدهر والأمم. ما تعرف لا أبدا، ما كنت سمعت بها، وأنت لزمت نعم. والله المستعان. يقول: يغضي حياء، نعود إلى النحو. يغضي فعل والفاعل ضمير، وحياء مفعول لأجله. طيب، ويغضى من مهابته، يغضى أيضا فاعل فعل بس مبني المجهول، والفاعل أو نائب الفاعل محذوف ضمير. من مهابته، من حرف جر مهابته اسم مجرور. يقول النحاة أن المفعول لأجله يكون صريحا ويكون غير صريح، فكلمة حياء هذا صريح، ومن مهابته ليس بصريح. ولذلك إذا أردت أن تعرب كلمة من مهابته تقول: مهابته جار مجرور في محل نصب مفعول لأجله. يعني شبه الجملة هذه: من مهابته في محل نصب مفعول لأجله، لأن المفعول لأجله يكون صريحا ويكون غير صريح. وفي هذا البيت أو في هذا الشطر اجتمع الصريح وغير الصريح في شطر واحد: يغضي حياء ويغضى من مهابته. حياء مفعول لأجله صريح، ومن مهابته مفعول لأجله غير صريح. نكتفي بهذا المقدار، ولقاؤنا غدا إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.